بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الأربعاء الموافق ل21/10/2018. لا نقدم لكم إن شاء الله تعالى الدرس 47 من نظم الواضح المبين للعلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم، شرح وتفصيل قضية الفقيه أحمد النيني. توقفنا عند قول الناظم: ومالك له أصابع على عدد أهل النار فيما نقلا، وضمة القبر وليس من أحد يسلم منها ما عدا بنت أسد فاطمة، ومن للإخلاص قرا لمرض الموت كما قد ذكر، وجاء في حديث استثناء فاطمة الزهراء ولم تراه، ويضغط المؤمن ضغطة تزول منها الحمائل كما قال الرسول، صحت عليه صلوات لا تريد. الترمذي قد روى هذا الحديث. غفر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ الشيباني لهنتاب إن شاء الله مع النص اللي قدمته من الواضح المبين. ومالك له أصابع على عدد أهل النار فيما نقل، ذكر شيخنا الشيخ عبد القادر أن مالكا خازن النار المذكورة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا الملك اللي هو خازن النار، ذكر الشيخ أن أصابعه بعدد أهل النار، قال: ومالك له أصابع على عدد أهل النار فيما نقل، معناها عنه أصابع عنها عددها كثير، لأن الله جل وعلا كما قال: ولقد رأنا لجهنم كثيرا إلى آخر الآيات. الله جل وعلا خلق للنار الكثيرة، وإذا كان هذا الملك له أصابع بعدد أهل النار فمعناه أن له خلقا، أنها فم خلق كبير، فم عظم خلق عجيب، لأنه هو أصابعه قد عدد أهل النار. وراه الشيخ عبد القادر جاب في شرحه الواضح المبين في كلامه على موضوع السؤال ومالك هذا خازن النار، قال: تنبيه ذكروا أن من مات من وجع بطنه لا يسأل، عن حد مات به وجع بطنه عنه لا يسأل. وقال في الجواهر الحسان، وهذا كله يعني استثناء من تقدموا، اللي هو ذا اللي سهنا هو من قدام، عن فم أشخاص ما يسولوا، اللي منهم من قرأ سورة الملك كل ليلة إلى آخر ما مر. قال وقال في الجواهر الحسان، وهذا كله يعني استثناء من تقدموا، إنما هو في من كان ممتثلا للأوامر مجتنبا للمنهيات، ليس هذا مقام أهل الجرأة وانتهاك الحرمات، بل هو مقام أهل الإخلاص حق انتهى. لكن رأيت النووي في شرح مسلم ذكر عن بعضهم أن ما ورد في الأحاديث من أن من فعل كذا فله كذا محله في الممتثل، ثم قال: وظاهر الأحاديث العموم، وفضل الله تعالى واسع والله أعلم. انتهى والحمد لله على ذلك. هذا جاب الشيخ عبد القادر في شرحه للأبيات اللي كنا اللي من هم ومالك له أصابع على عدد أهل النار فيما نقل. وضمة القبر، وليس من أحد يسلم منها ما عدا بنت أسد فاطمتين ومن للإخلاص قرأ إلى آخره. منها عن ضمة القبر عيد معطوفة على قوله السابق كذا السؤال، منها عن ضغطة القبر الله عدل على الميت راهي مما يجب الإيمان به، لأنه ولاه ينضم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه وتزول حمائل أنثيه. قال الشيخ: وضمة القبر وليس من أحد، من فم زايدة معناها ليس أحدنا يسلم منها، هي عايدة لا يسلم منها بار ولا فاجر. وليس من أحد يسلم منها، الحديث فيه في القبر ضمة، لو كان أحدنا ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك عرش الرحمن أي اهتز فرحا بقدومه وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 ملك قد ضم ضمة ثم فرج عنه. وإذا كان هذا قد وقع بسعد، فما ظنكم بعبد لا يعرف الطاعة منهجا وسيئاته عظمت وجلت؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لنا جميعا من ضمة القبر هذه. إذن سعد اللي اهتز عرش الرحمن اهتز فرحا بقدومه وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 ملك، أتته هذه الضمة. هذه الضمة علينا أن ننتبه لها. وضمة القبر وليس من أحد يسلم منها، معناها لا أحد بناج منها ما عدا بنت أسد فاطمتين. فاطمة بنت أسد هي عايدة أم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضجع في قبرها قبلها وألبسها قميصة. وقال صلى الله عليه وسلم: اضجعت في قبرها لتسلم من ضمة القبر. أنا هيا الله انتم ونعمل الصالحات في الدنيا ونعصم المحرمات وشماه يا الله، لأن قدامنا متابعات لا يعطينا خيرها. وضمة القبر وليس من أحد يسلم منها ما عدا بنت أسد فاطمتين. من معاها ثاني؟ قال: ومن للإخلاص قرى في مرض الموت كما قد ذكر. معناها حطاها الله أن انتبه لمرض موته وقال فيه: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. من قرأ هذا في مرض موته يسلم من ضمة القبر حق. والضمة هذه معناها عايدة، هو اجتماعه على الإنسان، معناها له القبر يضامته لا يجتمع بيناته، وكان محفور لأنه هو خالق الشق وخالق اللحد، ولاه توفى اللي كان مفتوح له يضام على ذلك لقاش اللي فهم. وضمة القبر وليس من أحد يسلم منها ما عدا بنت أسد فاطمتين ومن للإخلاص قرأ في مرض الموت كما قد ذكر. ويضاط المؤمن ضاطة تزول منها الحمائل كما قال الرسول صحت عليه صلوات لا تريث. الترمذي قد روى هذا الحديث. معناها عن المؤمن يضاط في قبره ضاطة تزول منها حمائله من شدة الضاطة. والحمائل قلنا عنها هي عروق الأنثيين. ويضاط المؤمن ضاطة تزول منها الحمائل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صحت، معناها بشت عليه صلوات لا تريث، معناها لا تنقطع ولا تتوانى ولا تتراخى. الترمذي قد روى هذا الحديث. الحديث عائد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو روى الترمذي بسنده عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاط المؤمن ضاطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا. وكان عثمان رضي الله عنه ابن عفان كان رضي الله عنه ينشد في القبر فإن تنجو منه تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. ما دام عثمان يقول هذا فما ظنكم بأحدنا اليوم في القرن العشرين؟ فإن تنجو منه تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وقال صلى الله عليه وسلم القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. القبر في الحديث اللي الحديث عنه القبر عنه إما الحديث هو اللي فيه في ضعف، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. هذا القبر لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. وعليه أوصيكم ونفسي وصي طلاب المحضر جميعا وجميع المسلمين أن ننتبه إلى القبر وما بعده، وأن ننتبه إلى أن أحدنا لا مانع يمنعه من التوجه إليه من حين لآخر. وعليه فلنكن على موعد مع الخروج من هذه الدنيا. العلامة ابن متالي يقول رحمة الله عليه، يقول توسد الموتى لدى كل منام واجعله نصب العين في كل مقام تكون على حزمه. هاي الموت لا بد من تذكرها، ومن تذكرها فإنها تبعده عن المعاصي وتجعله نشيطا في الطاعات. فلنتذكر هذه اللذات الذي هو الموت مؤتم الزوجات، مؤيم هو مؤيم الزوجات مؤتم البنين والبنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.